لأنه ترك جزءا واجبا من الصلاة بغير عذر، وإن تركها سهوا سجد لها، أي إن ترك الواجبات السابقة أو ترك واحدا منها سهوا وجب عليه أن يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. فإذا نسي سجدتي السهو حتى طال الوقت تسقط عنه، ولو ذكر سجدة السهو خرج من المسجد ذكر سجدة السهو في البيت يجوز يسجدهما في البيت، يستقبل القبلة ويسجد سجدة السهو، لا يلزم أن يرجع إلى المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه في مكانه أيضا، لو انتقل مثلا هو هنا وانتقل إلى هنا في هنا ما في مانع أنه يسجد سجدة السهو. والصواب في سجدة السهو أنهما واجبتان تجبان مع الذكر وتسقطان بالنسيان. عفى الله عنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد له سجدتي السهو ويقاس عليه بقية الواجبات. قال: وما عدا هذا إما سوى الأركان والواجبات السابقة فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، أي لا تبطل الصلاة بتركها عمدا، لأنه لا يجب على المصلي الإتيان بها، ولا يجب السجود لسهوها، أي لو ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية سهوا فلا يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل تركه، لأن ما ترك ليس بواجب. فإذا لم يكن الأصل واجبا وهو هذه السنة التي تركها سهوا، لم يكن الفرع واجبا، لم يكن الفرع وهو سجود السهو واجبا، لأن الفرع لا يزيد على أصله. صحيح، هذا كلام صحيح. إذا قلنا أن السنة لا يجب جبره بسجود السهو، لكن الخلاف أيضا هل يشرع هذا على اعتبار أنه سهى أم يقال أنه ما سهى أصلا لأنه ما ترك إلا سنة. عفى الله. قال رحمه الله: باب سجود السهو. قال: والسهو على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة، كزيادة ركعة أو زيادة ركن، كأن يزيد في إحدى الركعات ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، فتبطل الصلاة بعمده، أي أن المصلي لو زاد في صلاته ركعة أو ركنا عمدا بطلت صلاته، بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه، وهذا مجمع عليه. قال: ويسجد لسهوه، أي يسجد سجدتي السهو إذا زاد في الصلاة ركعة أو ركنا سهوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، متفق عليه. قال: وإن علم من زاد في الصلاة ركعة وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وجوبا، لأنه لو لم يجلس لكان قد زاد في صلاته ركعة عمدا، وذلك مبطل لها. وبدون تكبير، لبعض الناس يكبر، تلاحظ بعض الأئمة يقول ركعة الخامسة يقول الله أكبر ركعة الخامسة ثم يذكر القائم أنه غلط، يجلس بدون تكبير. كذلك العكس، هو كبر جلس مثلا التشاهد ظننا الأخير وصار ركعة الثالثة في الرباعية، قال الله أكبر بدل ما ينهض جلس التشاهد ظننا الرباعية تبينت قال سبحان الله. بعض الأئمة يلاحظ يقول الله أكبر ينهض، وهذا غلط. التكبير اللي تكبرتها للجلوس هي كتكبيرة الانتقال، هي تكبيرة القيام، فلا وجه حينئذ للتكبير. أما مواضع سجود السهو فهذه أيضا مسألة خلاف، والعامة في الحقيقة مع التعليم لا يزالوا ما يفهمون. ففي رواية عن الإمام أحمد يمكن الأخذ بها، وهي لا تعارض الأدلة بل الأدلة تنصرها، يفهمها العامة ويعونها. أحسن أن نقول مثلا بقول الشافعي، شافعي يقول كل شيء قبل السلام وانتهى الموضوع، هذا مذهب الشافعي. وأحسن أن نقول بقول أبي حنيفة، اجعل كل شيء بعد السلام وانتهى الموضوع. وأحسن من قول مالك، إن كان زيادة وكان نقصان. العامة ما يفهمون الزيادة ولا يفهمون النقصان، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا يخالف المالكية في معنى الزيادة في معنى النقصان. الفقهاء اختلفوا في معنى الزيادة في معنى النقصان. الرواية اللي قلت لكم أقولها لكم عن الإمام أحمد هي أنه كل شيء قبل السلام، كل شيء قبل السلام إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعد السلام، وهي ثلاثة مواضع نجعل العامة يحفظونها وانتهى الموضوع. الموضوع الأول أن يزيد في الصلاة ركعة يسجد حينئذ بعد السلام. الموضوع الثاني أن يسلم قبل إتمام الصلاة فينبه فيقوم يسجد حينئذ بعد السلام. الموضوع الثالث إذا بنى الإمام على غالب ظنه. نعلم العامة هذه المواضع الثلاث وانتهى الإشكالية. يقول الإمام أحمد ولو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله ولو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. نعم. عفو الله عنك. قال وإن سلم عن نقص في صلاته بأن ترك ركعة أو ركنا سهوا أتى بما بقي عليه منها ثم سجد للسهو لفعله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي اليدين. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة كمشي وفتح باب فلو فعل بسم الله الرحمن الرحيم.